لا يجوز ان المراه تقرا القران بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنه لا في القران ولا في غيره، لان صوت المراه خصوصا الشابه فيه فتنه، ولم يهجن الله الى هذا الشيء. النساء تعلمها النساء، النساء تعلمها النساء او يعلمها محارمها من ابيها او اخيها او قريبها او زوجها، محارمها يعلمونها القران او تعلمها امراه قارئه للقران، وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القران الان كثيرات. اما ان الرجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنه. المراه تغض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج، وفي الصلاة إذا ناد الإمام شيء فإنها لا تصوت. الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم، ولا تصوت إلا في صوتها من الفتنة. والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تقرعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الصوت فيه فتنة بلا شك، فيتجنب هذا الشيء. النساء تدرسها لك القرآن تسمع صوتها، أو يدرسها محارمها من الرجال. نعم.